الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: الغسالة طاهرة، الغسالة هو الماء الذي قمنا بغسل الثوب المتنجس به، هذا الماء الذي انفصل عن الثوب يسمى غسالة، حكمه أنه طاهر وليس بطهور، ولكن بشروط، إن وجدت حكمنا عليه أنه طاهر. أول هذه الشروط: إذا انفصل بلا تغير، إذا انفصل بلا تغير، الثوب عليه نجاسة، فإذا قمنا بغسله ونزل الماء متغيرا فهو نجس، متنجس. يبقى الشرط الأول يا جماعة، هذا الماء الذي انفصل عن الثوب الذي عليه نجاسة ينزل بلا تغير في صفة من صفاته، في لونه، في طعمه، في رائحته. الشرط الثاني: ولم يزد الوزن. وزن مين يا جماعة؟ اللي وزن الماء، يعني إحنا استخدمنا لتر، هذا اللتر قمنا بغسل النجاسة به. خلي بالنا، الثوب يتشرب من الماء، يعني بعض الماء يبقى عالقا في الثوب. طيب، كما أن في الثوب بعض الأوساخ الطاهرة. جميل، يبقى الماء الذي انفصل إذا كان هذا الوزن زائدا عن اللتر، مع مراعاة أن هناك بعض الماء الثوب يتشرب، يبقى لازم يقل عن الإيه يا جماعة؟ يقل عن اللتر، وأن الأوساخ الطاهرة التي تنزل مع الماء تزيد في وزنه. إذا زاد الوزن عن هذه الأوساخ الطاهرة وزاد عن مقداره، يبقى في الحالة دي الزيادة هي النجاسة. مش كده يا جماعة؟ استخدمت لتر، لقيته بعد ما جمعته بعد الغسل لقيته لتر وربع. الربع ده جاي منين؟ مفروض اللتر عندما نجمعه بعد الغسل يكون لتر إلا الكمية التي يتشربها الثوب. طب ده أنا لقيته لتر وربع. طب القاذورات من تراب وغيره، القاذورات الطاهرة التي تنزل مع الماء، هنقول مثلا تمن، يبقى مفروض الماء الذي يخرج إذا جمعنا بيبقى حوالي لتر إلا أو يزيد بسيط، ولكن إذا زاد عن هذا المعدل يبقى هذه الزيادة إنما هي النجاسة، يبقى هذا الماء يكون متنجس. طيب، إيه تالت؟ وقد طهر المحل، المحل اللي هو ليه يا جماعة؟ الثوب. وقد طهر المحل أي الثوب. يبقى معنى ذلك عندي ثلاث شروط: بداية زوال النجاسة من الثوب، أدي واحد. نمرة اثنين ينفصل. نمرة ثلاثة لا يزيد وزنه. فإن تحققت هذه الشروط فهذه الغسالة حكمها أنها يا جماعة طاهرة. فهمنا القضية دي يا جماعة؟ طيب، انتهى من حكم الغسالة وبدأ يتكلم عن فروع، والفروع هي مسائل مفرعة، يعني مستخرجة مما سبق. حوالي 8 فروع يا جماعة أو 8 مسائل. أول هذه الفروع يطهر بالغسل مسبوغ بمتنجس أو نجس، انفصل منه هذا المتنجس أو هذه النجاسة ولم يزد المسبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل السبغ. طيب يعني إيه؟ عندي ثوب سبغته إلى اللون الأحمر، جميل. المادة المستخدمة في الصباغ مادة متنجسة أو نجسة، يبقى حكم هذا الثوب أنه إيه؟ متنجس. طيب ثم قمنا بغسله حتى انفصل منه هذه المادة المتنجسة أو النجسة، انفصلت. وأيضا هذا الثوب الذي سبغ لم يزد وزنه عما كان قبل السبغ، كان وزنه رطل أو رطل، ما زال وزنه رطل. يعني ما معنى ذلك؟ أن المادة النجسة قد زالت. يبقى العلامات التي تدل على زوال هذه النجاسة الوزن، وزن الثوب، مش بس كده الوزن فقط، كذلك اللون، لون الماء لم يتغير بذلك. جميل. يبقى معنى ذلك إذا كان عندي ثوب قد سبغ بمتنجس فقمنا بغسله حتى انفصل عنه هذه المادة المتنجسة وصار هذا الثوب المسبوغ وزنه بعد السبغ يعادل هذا الوزن قبل السبغ، يبقى حكمه أنه صار طاهرا، يبقى الثوب أصبح طاهر. وإن بقي اللون لعسر زواله، تكلمنا عن الحديث المرأة التي جاءت تسأل عن دم الحيض يصيب الثوب ويبقى له أثر بعد غسل الثوب، فقال النبي لا يضرك أثره، يكفيك الماء يعني الغسل ولا يضرك أثره، لا يضرك أثره. حديث عند أحمد بسند صحيح. يبقى إن بقي اللون زي ما احنا قلنا قبل كده، اللون أو الطعم كل واحد منفرد، فهذا إنما يعني يعفى عنه، أما الرائحة فلا يعفى عنها لبقاء النجاسة. أو اجتماع الصفتين اللون واللي يا جماعة والطعم، يبقى ده يدل على بقاء النجاسة. طيب يبقى إن بقي اللون، وإن بقي اللون أو أثر لهذا اللون يبقى لا حرج. فإن زاد وزنه ضر، احنا قلنا يا جماعة يطهر بالغسل، جميل، وبعدين ينفصل عنه هذا أو هذه المادة المتنجسة، يعني الماء الذي انفصل الغسالة هذه بلا تغير، وكذلك الوزن، وزن المسبوغ الثوب خلاص لا يزيد بسبب هذه المادة المتنجسة، فبيخرج لنا على هذه. قال فإن زاد وزنه، وزن مين يا جماعة؟ وزن الثوب، مش كده؟ ضر، يعني إيه ضر؟ يعني ما زالت النجاسة بقي. قال فإن لم ينفصل المادة التي قمنا بصباغة الثوب بها عالقة في الثوب ولا تنفصل، طبعت ولا تنفصل، فقال فإن لم ينفصل، ينفصل إيه يا جماعة؟ المتنجس عنه يعني عن الثوب لتعقده به لم يطهر، يبقى الثوب النجاسة باقية فلا يطهر، عشان كده قال وعلل لبقاء النجاسة فيه، يبقى خلص كده، خلصت المسألة دي. دخل على الفائدة الثانية، قال ولو صب على موضع، الموضع ده ماله يا جماعة؟ تنجس بنحو بول أو خمر، يبقى خلي بالك على موضع نكتب جنبه تنجس، يعني هذا الموضع الأرض مثلا تنجست بنحو بول أو خمر، البول نجس والخمر نجس، من أرض. قال ماء، خلي بالك الخبر هنا متأخر، فلو صب ماء على أرض تنجست بنحو بول أو خمر ماذا يحدث؟ الماء يا جماعة غمره، يعني لابد أن يغمر مكان النجاس، ماذا يحدث؟ قال طهر، أي المحل، بس أنا عندي هنا شرط لم يذكره الشيخ، هذا الشرط زوال عين النجاس، لأن إحنا ما جينا تكلمنا عن النجاسة التي لها جرم اشترطنا شرطين، زوال الجرم ثم بعد ذلك الغسل، مش كده يا جماعة؟ واتكلمنا عن الطهارة الحكمية، يكفي الغسل بالماء، حكمية ليس للنجاسة جرم، ملهاش أثر، خلاص؟ ولكن تغسل، إنما التي لها جرم نجاسة العينية لابد أن نزيل أولاً عين النجاسة ثم بعد ذلك نقوم بالغسل. يبقى معنى ذلك إذا تنجس محل بنحو بول أو خمر من أرض، علشان نطهر يبقى لابد من أمرين، أولاً زوال عين النجاسة. طب البول نعمل إيه؟ تشيله، إما أن يجف يبقى العين النجاسة راحت، وإما أن أنا أجيب حتة قماشة وأخذ النجاسة من على الأرض، خلاص لا يبقى لها عين، يبقى بعد ذلك يغمر المحل بالماء، فإذا فعلنا ذلك طاهرا. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي الذي دخل إلى الماء إلى المسجد وجلس ليبول، الأرض رملية ابتلعت عين النجاسة، فكان الغمر بالماء ليطهر المحل. يبقى خلي بالنا ما نصبش الماء على أرض وأثر النجاسة أو عين النجاسة عليها، لا بد من الإزالة أولا. قال أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر. يبقى لو أن البول قائما في المكان وصبينا الماء على البول فإن المكان لا يطهر لبقاء النجاسة، لبقاء النجاسة. طيب الفائدة الثالثة تتعلق باللبن، الطوب، اللبن ده الطوب قبل أن يتعرض للنار، قبل أن يحرق اسم لبن، بكسر الموحدة اللي هي الباء، يعني الموحدة عندها نقطة واحدة، إن خالطه نجاسة جامدة كالروث، يعني التراب قمنا بعجن النجاسة فيه، والنجاسة دي يا جماعة جامدة كالروث، لم يطهر، لي يا جماعة لم يطهر لبقاء النجاسة. وإن طبخ، طبخ يعني طبخ بالنار، دخل إلى النار لبقاء النجاسة، وصار آجرا، الآجر هو الطوب بعد حرقه زي الخزف كده، لي يا جماعة لا يطهر، قال لبقاء عين النجاسة، يبقى لا يطهر لبقاء عين النجاسة. طيب فإن خالطه أي اللبن غيرها أي من الطهارة المائعة، عشان كده قال كالبول، البول غير الروث، الروث دي نجاسة ولكنها جامدة، إنما البول نجاسة إيه يا جماعة؟ مائعة. طيب فإن خالطه أي اللبن غيرها يعني نجاسة ولكنها ليست جامدة ولكن مائعة، كالبول طهر ظاهره بالغسل، لأن الأرض الذي وقعت وقع عليها بول ولم يبقى له أثر بنغسله بتطهر. فكذلك هذا اللبن الذي عجن ببول، فهذا الحجر أو هذا الطوب يا جماعة جف ولكن فيه نجاسة فتطهر بالغسل. وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين، يعني ممكن يكون عجن ببول جميل، فلما قمنا بالغسل والطب متحجر يبقى ظاهره طاهر، نصلي عليه لا حرج، إنما إذا كان رخوا وغسل أي غمس في ماء كثير، يعني لو كان الماء قليل تنجس، يبقى يطهر ظاهرا وإيه يا جماعة وباطلا. هنا في كانت عندي فتوى الشيخ زيادي بينقلها البجيرمي، والبجيرمي هنا لما تقروا كاتب كده قال شيخنا يعفى عنه في بناء المساجد وفرشها والمشي عليه ولو مع رطوبة والصلاة عليه، ومثله أواني الخزف المعجون طينها بالروث والرماد. البجيرمي لما قال شيخنا، فرحت أدور على هذه المقولة عند شيخه أو عند واحد من شيوخه، وجدت إن واحد من شيوخ البجيرمي اللي هو المدبغي له حاشية أيضا على كتاب الإقناع، هي حاشية الحقيقة كثيرا ما ينقل البجيرمي أقوال الشيخ، بينقل أقوال المدبغي وبينقل أقوال الأجهوري خاصة المدبغي. لقيت المدبغي برضو قال شيخنا، طب مين الشيخ؟ بعد سطور في الحاشية وجدت البجيرمي ينسب القول إلى الزياد، وهو واحد مما انتهى إليه الفتوى، انتهت إليه الفتوى الشيخ الزيادي وله حاشية على المنهج، خد المسألة ديت وأخرجها على مما عمت به الإيه يا جماعة أحوال الناس من شيوع هذا الأمر، إن الأحجار في مصر التي كانت تصنع قبل الحرق أو بعد حرقها تسمى الآجر، كانت دائما تختلط بالمياه المستخدمة في العجن نجاسات، فأخرجها على قاعدة المشقة تجلب الإيه يا جماعة تجلب التيسير، يعني دي كانت الفتوى بتاعت الشيخ. لا العطف هنا بترجع لأصل المسألة، عشان كده أنا بوضح النقطة دي. لا بيقول وإن طبق، بص يا مولانا خد المسألة من الأول عشان نفهم. حاضر، بص كده، واللبن إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا. ليه؟ قال لعين النجم. المشكلة اللي بيصنف مفروض في علامات الترقيم، إمتى يحط علامة الترقيم لبداء أو لبدء مسألة جديدة؟ دي كانت مشكلة، فأنا مهمتها أوضح لك الضمير ده جاي منين ورايح فين. وبعد كده وإن خالطه، طب خلط إيه؟ يبقى نرجع لأصل المسألة، اللبن هو قال إن خالطه نجاسة حدث كذا، وإن خالطه غيرها يعني من النجاسات المائعة يحصل كذا وكذا. يبقى هي المشكلة زي ما احنا قلنا مشكلة علامات الترقي، المفروض ان يبقى. عشان كده الحواشي كان مهمتها توضيح الامر ده يا جماعه. طيب دخلنا بعد كده على الفائده الرابعه. قال: ولو سقيت سكين كيف يحدث ذلك؟ يحدث ذلك بتسخينها اولا، نقوم بإحمائها، ثم بعد إحمائها بالنار تسقى بماء النجس. داء المسألة. قال: وإن سقيت سكين أو طبخ لحم بماء النجس، نعمل إيه لزوال النجاسة؟ قال: كفى غسلهما. إذا قمنا بغسل هذه أو هذه طهر المحل. طيب دخلنا على الفائدة الخامسة. ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع، يعني لم يتقطع إلى قطع مختلفة، هو كله على بعضه كده متماسك. فإذا تنجس وهو على هذه الصفة يغسل، فيطهر إن لم يحدث تقطع. أما إذا تقطع يبقى في الحالة دي يا جماعة النجاسة لا يطهر منها. وقال: وإلا لم يطهر كالدهن. خلي بالك النووي في المجموع ذكر هذه المسألة بشيء من التفصيل. ذكر النووي أن هذا القول هو قول المحامل والبغوي. جميل. وفرقوا بين أمرين، قالوا: إن أصابت أو إن أصاب الزئبق نجاسة ولم يتقطع بعد إصابته، يعني لم ينقسم إلى أقسام مختلفة، يطهر بصب الماء عليه. أنا حطه في دورة أو في كباية أو في إناء، أصابته نجاسة يبقى أغسل، لم يحدث له تقطع، لم يتحول إلى أقسام. وإن تقطع فهو كالدهن ولا يمكن تطهيره على الأصح. نقف شوي. الدهن ده عامل زي ايه؟ الدهن زي الزيت، زي السمنة، زي العسل. خلينا مع السمنة والزيت. لو أن هذا الشيء المائع الثقيل كالدهن إذا أصابته نجاسة، معتمد المذهب وهو الأصح أنه لا يطهر، وهناك قول أنه يطهر بالغسل. طب إزاي؟ السمنة سيحة وقعت فيها نجاسة، على القول ده أغسلها إزاي يا جماعة؟ قال: بسكب الماء عليها وتقليبها. وطبعا كثافة هذه الأشياء تجعلها تعلو. فإذا قمنا بإخراج الماء من أسفل هذه الزجاج، يعني حطيناها في دورة له حنفية تحت غاز أو ثقب مأفول، وقمنا بغسلها وتحريكها ثم إخراج الماء من هذا المكان، فلا يبقى في الدورة إلا هذا الدهن، يطهر على هذا القول. خلاص يا جماعة؟ ولكن المعتمد أن الدهن إن كان مائعا فإنه لا يطهر. ويمكن الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة وقعت في السمن، قال: إن كانت جامدة نقوم بإلقاء ما حولها، الأشياء التي تصيب السمن، أما إذا كانت مائعة فالنجاسة تستهلك في كل السمن أو في كل الزيت أو في المائع، يبقى لا تطهر. فهنا قاس الذئبق على أمرين: الأول إن كان جامدا غير متقطع فقاسه على الأشياء التي هي جامدة كالطوب وغيره، إنما تطهر بالغسل. أما إذا كان متقطع ينفصل إلى أجزاء صغيرة فقاسه على الدهن ولا يطهر خلاص بغسله. طيب، بعد ذلك انتقل إلى الفائدة السادسة، قال: ويكفي غسل موضع النجاسة، موضع نجاسة وقعت على ثوب، يعني إذا وقعت نجاسة على جزء من الثوب فلا نغسل إلا موضع الإيه يا جماعة النجاسة، وقعت نجاسة على هذا الكم يبقى أغسل هذا الكم موضع النجاسة منه. طيب، قال: ولو عقب عصره. طب لو أن هذا الثوب غسل فعلا من غير نجاسة ثم وقعت نجاسة على جزء من الكم، هل النجاسة تسري في الثوب كله؟ الإجابة لا، وعلى ذلك لا يكون متنجسا إلا هذا الموضع فقط، فهو الذي يغسل. مفهوم يا جماعة؟ يبقى المسألة دي تتكلم على هل النجاسة تسري في الثوب؟ الإجابة لا، حتى وإن كان بعد غسله وقبل عصره. الإجابة أيضا لا، لأن النجاسة لا تسري، لا تنتشر في الثوب. طيب، يبقى ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره، يعني الثوب ما زال به بلل. لماذا يا جماعة؟ قال: لأن النجاسة لا تسري في الثوب. طيب، الفائدة رقم 7: ولو تنجس مائع غير المائي، المائع زي الزيت زي العسل، مش كده يا جماعة؟ زي الخل، دي ما اسمها مائع، سائل. ولو تنجس مائع غير المائي ولو دهنا، يعني أثقل شوي كالسمن، تعذر تطهيره. لماذا يا جماعة؟ قال: إذ لا يأتي الماء على كل، الماء لا يستطيع أن ينفذ في كل جزئيات هذا المائع، ولذلك أمر النبي في الحديث بإلقاء موضع النجاسة أو بإلقاء ما لامس هذه النجاسة. الفائدة الأخيرة: وإذا غسل فمه المتنجس. لو أن رجل أكل نجاسة أو أصابت نجاسة فم، كيف يطهر؟ وجد في دم، في قيء، كل دي أشياء نجسة ملأت فمه، كيف يطهر هذا الفم؟ قال: فليبالغ في الغرغرة. دي الغرغرة يا جماعة، ليغسل كل ما في حده الظاهر. يعني إيه حد الظاهر؟ أنا عندي يا جماعة الفم بتاعنا ده وصل لغاية الحلق، كل ده جزء ظاهر، ثم بعد ذلك ما بعد الحلق مقدمات للوصول إلى الجو. خلي بالكم المسألة دي مهمة جدا في الصيام، كل سنة طيبين، جاي الصيام. فلو أن رجل بلع طعاما، يعني انتقل الطعام من حد الظاهر إلى مقدمات حد الباطن، فعلى المذهب عندنا هو مفطر بمجرد انتقال هذا الطعام أو الشراب أو المفطرات من حد الظاهر إلى الباطن. طب ما كلنا عارفين كده، صح؟ طب فايدة الكلام ده إيه؟ أقول لكم بقى. على قول بعض أهل العلم لا يكون مفطرا يقينا إلا إذا نزل الطعام إلى جوفه إلى معدته. أنت بلعت مفطر لسه لغاية ما ينزل لغاية فين يا جماعة؟ المعدة. طب دي أفادت إيه؟ في المجامع الفقهية اختلفوا في حكم البخاخ في نهار رمضان للمريض. واحد عنده ربو جات له أزمة صدرية فبياخد البخاخ. إيه البخاخ ده؟ عبارة عن رزاز، هذا الرزاز هواء وجمع معه بعض الأدوية تنزل إلى الرئتين لتعالج هذه الإيه؟ الأزمة الصحية بها القليل النادر من الماء، حاجة كده أقل من نقطة واحدة. فالجماعة الشافعية في المجمع ده قالوا أن هذا الفعل مفطر بناء على الفتوى بتاعتنا دي، إن هذا الشيء انتقل من حد الظاهر إلى بداية حد الباطن. وعلى قول من قال أنه لا يكون مفطرا إلا إذا وصل إلى المعدة قالوا أن هذا السائل أو هذا الرزاز أو هذا الشيء إنما نزل من حد الظاهر إلى الباطن ثم انتقل إلى الرئتين ولم يصل إلى المعدة إلا النادر الذي لا حكم له. أنت بتتمضمض، وهناك بعض الماء يبقى في فمك وهذا نادر ولا حكم له، قاسوه على هذا المعنى. فأفتى أصحاب هذا المذهب على أن هذا الشيء ليس بمفطر. عرفنا جت منين؟ يبقى هنا لما يتكلم عن حد الظاهر يبقى معنى ذلك إذا تنجس الفم حط مية في بؤك وغرغر لتتأكد من طهارة الظاهر، الباطن ماليش دعوة فيه. قال الشيخ ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله. غسل مين يا جماعة؟ فمه، لئلا يكون آكلا للإيه؟ للنجاسة. لأن الطعام وإن كان طاهرا، الشراب وإن كان طاهرا لاقى محل النجس فتنجس به. مفهوم يا جماعة؟ طيب هذه مسائل. عشان كده لو أن رجل سبغ شعره أو وضع خضابا على يده حنة يعني وقد عجنت بشيء متنجس فغسل رأسه وأزال ما فيها من الأشياء المتنجسة ولم يبقى إلا لون السبغة أو الخضاب اللي على رأسه أو اللي على يده، ما حكم ذلك؟ يطهر طالما غسلت كويس وأزلت الشيء المتنجس ولم يبقى معك إلا هذا اللون، لون السبغة أو لون السبغة على اليد، خلاص يبقى هذا شيء طاهر ولا حرج إطلاقا. وهذه أيضا من المسائل التي خرجت على هذا المعنى. نعم لا، الخمرة هي اللي وقعت على الثوب. كلمة نحو مش معناها أن الماء صب على البول أو صب على الخمر، لا، معناها أن البول أو الخمر وقع على مكان، فلا بد أولا من زوال عين النجاسة ثم بعد ذلك نقوم بتطهير المحل بغمره بالماء. فإن بقى البول أو بقى الخمر وقمت بسكب الماء عليه فالمحل لا يطهر لبقاء الإيه يا جماعة؟ لبقاء عين النجاسة. هذا هو المعنى الذي قصده الشيخ. هناخد جزء صغير يا جماعة من حكم أواني الذهب والفضة، جزء صغير بس. قال الشيخ: ولا يجوز، كلمة لا يجوز يعني يحرم، لا يجوز معناها يحرم. والمعتمد أن هذا الفعل من الصغائر لا من الكبائر. في عندنا قول البلقين أن هذه من الكبائر، إن أنا أستخدم آنية الذهب والفضة، هي محرمة على المعتمد، وهذا هو قول الشافعي في الجديد. قول الشافعي في القديم أن هذا الأكل أو استخدام أواني الذهب والفضة إنما يأخذ حكم الكراهة ولا يأخذ حكم التحريم، إنما في الجديد قال بالتحريم. طب إيه الفرق من الاثنين؟ خلي بالكم، الحديث اللي حيأتي دلوقتي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. العلة إيه؟ في القديم قالوا أن العلة في ذلك إسراف، استخدام الذهب والفضة إسراف، وأن الفقير لما يجد واحد بيأكل بمعالق من الذهب والفضة وأواني من الذهب والفضة هيصيبه بنوع من أنواع الحزن، كما أن في هذا مشابهة بغير المسلم بالكفرة وإلى آخره. فلذلك لما كان الأمر بهذه الكيفية ففي القديم كانت الفتوى على الكراهة. فلما وجد بعض الأحاديث التي رتبت على الفعل عقوبة، بعض الأحاديث التي جاءت ورتبت على من شرب أو أكل في آنية الخمر إنما يعذب بذلك، فهذا يتناسب مع الوجوب. مش كده يا جماعة؟ الواجب من تركه ها يعذب، المحرم من فعله يترتب على فعله عقوبة. فلما وجدت العقوبة في أحاديث صحيحة تغيرت فتوى الشافعي وقال بالتحريم، وهو المعتمد في المسألة. مفهوم يا جماعة؟ حديث يجرجر في بطنه ها نار جهنم. طيب، يبقى معنى ذلك حكم استخدام أواني الذهب والفضة التحريم على الجديد، دي واحدة. طب هذه الحرمة هل هذا الفعل من الكبائر أو الصغائر؟ قولين، قول البلقين أنها من الكبائر، قول الأزرعي قال إنها من الصغائر وهو المعتمد في المذهب. لا يجوز لذكر ولا غيره، يقصد لذكر أو امرأة أو خنثى، لا يجوز لهؤلاء استعمال شيء من أواني الذهب وأواني الفضة. دليل ذلك الإجماع. طيب، أدي أول دليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الطبق اسمه صحاف، يبقى الأطباق اللي احنا بناكل فيها اسمها صحاف. ولا تأكلوا في صحافها، وهذا النهي حكمه أنه للإيه؟ للتحريم، لترتب العقوبة على من فعل. طيب، حديث متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، يعني الحديث لا تأكلوا لا تشربوا أكل وشرب، طب باقي الاستعمال لم يأتي فيه نص، هل يبقى على الجواز على الإباحة؟ الإجابة لا، يقاس غير الأكل والشرب عليهما، وإنما خص بالذكر. من يا جماعة؟ الأكل والشرب، لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها. خلص المسألة. يبقى الأحاديث والنصوص جاءت بالأكل والشرب، وقسنا على ذلك باقي الاستعمال، لأن النص جاء ببيان الأغلب ولا يأتي النص هنا لبيان أو لحصر الاستعمالات المحرمة فقط، إنما جاء ببيان الأغلب، وإنما كان غير ذلك من الاستعمالات يحرم قياسا على ما حدث. ليه يا جماعة؟ قال لوجود نفس العلة، للصرف وغير ذلك. ويحرم على الولي، مسألة جديدة، أن يسقي الصغير بمصعة، مصعة وتقرأ مصعد بضم الماء الميم يا جماعة، إنما هنا بمصعد. إيه مصعد ده؟ الإناء الصغير، إناء صغير كانوا بيحطوا فيه الصعوط اللي هو اللي يا جماعة بيسموه إيه؟ النشوء. عارفين النشوء؟ جيل جديد. النشوء دوت مادة بياخدوها كده عصي ويعطس، خلاص ده اسمه النشوء. كان زمان مشهور، ولكن دلوقتي عشان الجيل بتاعنا ده جيل الايه، جيل التغير اللي حصل، خلاص مش عارفين. المهم كان بيتحط كده في علبه صغيره خالص، فالعيل الصغير مش هدي له كوبايه زي دي يشرب، اجيب له حاجه صغيره كده بالمعلقه الدهن. فيحرم على الولي، من الولي ده؟ ابويا، رجل يقوم على تربيه عمه، واحد أجنبي كلف بتربية أيا كان. ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمصعب، قلنا المصعب ده إناء صغير يصلح لشرب الصغير. صنع منين يا جماعة؟ قال من إنائهما، يعني صنع من ذهب أو فضة. جميل. ولا فرق في التحريم بين الإناء الكبير والإناء اللي يا جماعة الصغير. جميل. خلي بالك الإناء حتى ما يخلل به أسنانه. قالوا الله، طب الخلة دي مش إناء، مش كده؟ فكيف تقاس في التحريم؟ العلة موجود، صرف غير ذلك، ولكن قالوا والله ما الخلة دي بتطلع أي حاجة منين؟ من أسنانك، بعد ما تأكل أكلة حلوة فيها لحمة كده بتعمل خلة، طلع بقايا اللحم بين أسنانك. إذن معنى ذلك إنما هي أقرب للإناء الذي يوضع فيه شيء. والميل، قبل ما ندخل على الميل، الخلة والمعلقة كذلك والمغرفة كذلك، ماشي يا جماعة؟ قال والميل الذي يكتحل به. عارفين المكحلة اللي بنحط فيها الكحل عند النساء كده، وليها جزء كده حديد رفيع بتدخل تجيب بيه الكحل وتتكحل. طيب لماذا يحرم؟ ما هو شايل جزء من الكحل، فهو كالإيه يا جماعة؟ كالملعقة. الذي يكتحل به إلا لضرورة أو لحاجة. الست دي عايزة تكتحل ولا يوجد عندها ميل إلا هذا الذي من الفضة أو الذهب، كأن يحتاج إلى جلاء عينه بهذا الميل ولا يوجد غيره، ماشي يا جماعة؟ ولكن هذه الإباحة تنتهي بانتهاء الحاجة. خلاص الدكتور قال لها حطي الكحل ده، المرهم ده 5 مرات وهتبقي زي الفل، خلصوا، يبقى خلاص يحرم عليها أن تستخدمه بعد ذلك. طيب لو أن رجل توضأ بإناء من ذهب أو فضة، هل هذا الوضوء لا يصح ولا إيه يا جماعة؟ قال لا، الحرمة عندنا في استخدام الإناء، إنما المية والأكل اللي في داخل الإناء ليس بهما أو لا يتعلق بهما حرمة، والوضوء منه صحيح، أنت بتتوضأ بالمية. والمأخوذ منه، والمأخوذ منه من مأكول وغيره حلال، طعام ده حلال، لأن التحريم إنما للإيه يا جماعة؟ للاستعمال لا لخصوص ما ذكر. إيه اللي ذكر ده يا جماعة؟ الأكل والشرب والمية وكده. ويحرم البول في الإناء منهما، إناء الذهب والفضة أو من أحدهما، كما يحرم استعمال يحرم استعمالهم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال. طيب أنا يا جماعة مسألة الاستعمال خلاص أكل شرب إلى آخر، إنما الاتخاذ إن أنا باخد الأواني من فضة أحطها في النيش أو أخليها في البيت، فهذه تدخل في دائرة الحرمة، مش كده يا جماعة؟ خلي بالك نقرأ بس المسألة دي قال وكما يحرم استعمالهما، استعمال إيه يا جماعة؟ الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال. اتخاذ يعني إيه؟ الاحتفاظ به، إنك تحتفظ بهذه الآنية من غير استعمال. طيب أنا رجل تاجر وبحتفظ بهذه الأشياء لبيعها أو شرائها أو غير ذلك، عشان كده حط الاستثناء لغير تجارتي. يبقى ويحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال إلا في تجارة. طيب لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم نساء يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. شوف القياس هنا، إيه أية آلة الملاهي دي؟ العود، مش عارف الأورج، الحاجات دي يحرم عليك استعمالها ويحرم عليك اتخاذها من غير استعمال. إلا السيوطي في الأشباع عدت عدة أمور، منها مثلا الخمر. واحد صاحبي كده مش مسلم وجاي جايب إزازة خمرة حلوة هدية، هيحرم عليك أن تشربها ويحرم عليك أن تحتفظ بها، يبقى تدلقها كما فعل الصحابة بالنسبة للخمر. يبقى ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه إذا كان لا يوجد له أي منفعة. احنا قلنا في حالة المريض الذي بعينه أذى والطبيب قال له تكحل ولا يوجد عنده إلا هذا الميل اللي من فضة، قلنا يجوز لوجود الحاجة، فلما انتهت الحاجة خلاص يبقى لا يجوز لي أن أحتفظ بهذا. يبقى معنى ذلك ما حرم استعماله حرم اتخاذه لقاعدة، ما انت هتكسر وتضيع ده أبو فضة بقى. ما إذا كانت محرمة للمسلم أو على المسلم فليست محرمة على غيره، استعماله الاحتفاظ. تصنيع ذلك أنكر العلماء على من صنع وقالوا أن مكسبه أو هذا المال الذي يأخذه في مقابل ذلك فيه شبهة حرمة، فيه حرمة يا جماعة. خلاص نرجع بس للنقطة دي مهمة جدا. يبقى القاعدة عندنا ما حرم استعماله حرم إيه؟ اتخاذ. وده هو الصحيح، لأن في قول ثاني الأمر يقتصر على الاستعمال فقط دون الاتخاذ. يبقى عندنا الراجح أو الصحيح أن ما حرم استعمال حرم اتخاذ. وده يا جماعة مرد هذه القاعدة إلى سد الذرائع، إلى سد الذرائع، لأن هذه وسائل تؤدي إلى حرمة، وسائل تؤدي إلى حرمة، فلما كان التحريم يبقى حرمت من أجل ذلك هذه الوسائل التي تؤدي إليه. طيب هنكتفي بهذا لأن الحقيقة ورايا معاد، فحنقف لغاية هنا، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل بمشيئة الرحمن.